يبيع أفضل وقته وأفضل أيام السنة بشيء تافه بل مضر. فاعتزلوا اللهو، اعتزلوا العبث، اعتزلوا المجون. لا تبيعوا صحتكم، لا تبيعوا أوقاتكم لثمن بخس، بل اجتهد في ذكر الله. إن الله قال: فإذا فرغت فانصب. أيها الإخوة، إن اللبيب من ينظر إلى الأوقات والمناسب لها، فكل وقت له عمله. وقت الصلاة تصلي، وقت الصيام تصوم، وقت القيام تقوم. فاللبيب من يغتنم هذه العشر ويعمل لها الأعمال المناسبة لها قبل أن تفوته، أيام لن تتكرر في العام. فهي هنيئا له من وفق للعمل الصالح فيها، هنيئا له من وفق للعمل الصالح فيها ولم يضيعها. فرسولنا يقول: اغتنم خمسا قبل خمس. ومن هذه الخمس وللحديث شواهد: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك. أضاف العلماء إضافات مستنبطة من الحديث، أو في الحديث أيضا: حياتك قبل موتك، حياتك قبل موتك، فراغ قبل شغلك، كذلك صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك، شبابك قبل هرمك. اغتنم هذه الأيام، هي غنيمة لن تتكرر سنة، لا تضيعها. فالرسول يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وما معنى مغبون؟ خاسر، يبيع الشيء العظيم بثمن يسير جدا، يبيع أفضل وقته وأفضل أيام السنة بشيء تافه بل مضر. فاعتزلوا اللهو، اعتزلوا العبث، اعتزلوا المجون. لا تبيعوا صحتكم، لا تبيعوا أوقاتكم بثمن بخس، بل اجتهد في ذكر الله. إن الله قال: فإذا فرغت فانصب. فرغت من شغلك فاجتهد في عبادة ربك، هذا أحد المعاني. لا تضيعوها فتضيعوا جزءا من أعماركم، جزءا مباركا من أعماركم في لهو وعبث. اغتنموا هذه الأيام، وأي غنيمة أعظم من عمل صالح ينور لك صحيفتك، أي غنيمة أفضل من ذكر لله يرطب به اللسان يطمئن به القلب، أي غنيمة أفضل من أن ترى صحيفتك مباركة ملئت استغفارا، ملئت تهليلا، ملئت تكبيرا، ملئت تحميدا. معشر الوقلاء، اغتنموا هذه العشر قبل فواتها، فالشخص يندم ندما عظيما يوم لقاء ربه على ما فرط في جنب الله. فلا تكونوا من قيل فيهم، تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لا تكونوا كذلك، اجتهدوا وجدوا واعملوا صالحا واذكروا الله كثيرا.